الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. نعم عبد المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وبارك فيه وانفع به ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف وفقه الله تعالى وسدده: فصل. ويؤمنون بالملائكة عليهم السلام على وجه العموم، وبمن سمى الله منهم على وجه الخصوص، وأن الله أوكل لهم أعمالا، فمنهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بحفظ العباد وأعمالهم، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور وبالمطر وغير ذلك، وأنهم خلقوا من نور على صفات عظيمة، وأنهم عدد كثير لا يحصيهم إلا خالقهم، ويؤمنون بالكتب. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. لقد أجمع أهل العلم على أن الإيمان بالملائكة فرض عين على كل مكلف، وأنه من جملة أركان الإيمان الستة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. وقال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، ها، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. وقال الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته ورسله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الإيمان: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. وقد أجمع العلماء على أن من كفر بالملائكة فإنه خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. فإن قلت: وكيف يتحقق الإيمان بالملائكة؟ فأقول: يتحقق الإيمان بالملائكة إذا آمنت بعدة أمور. الأمر الأول أن تؤمن بأنهم موجودون، فالإيمان بوجودهم شرط في الإيمان بهم. فتؤمن بأن الله عز وجل قد خلق عالما غيبيا اسمه عالم الملائكة، وقد تواترت الأدلة في إثبات وجودهم. من ذلك مثلا قول الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، إيش؟ جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. والأدلة في ذلك كثيرة. وقال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. فهم من جملة من خلق الله عز وجل في هذا الكون. الأمر الثاني أن تؤمن بمن سماه الله عز وجل في النصوص باسمه، ومن لم يسمه الله عز وجل فيكتفى فيه بالإيمان العام المجمل. فنؤمن بأن هناك ملك يقال له جبريل، فنؤمن بجبريل ونؤمن بهذا الاسم، وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان ومالك ومنكر ونكير، فهؤلاء سماهم الله عز وجل. فكل ملك سماه الله عز وجل فنؤمن به باسمه، أي إيمانا زائدا على الإيمان المجمل. الأمر الثالث أن نؤمن بما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من صفاتهم العظيمة، فقد خلق الله عز وجل الملائكة على صفات عظيمة، فمن كمال الإيمان بهم أن نؤمن بصفاتهم أيضا. فمن صفاتهم أن لهم أجنحة، ومن صفاتهم أنهم صمد لا يأكلون ولا يشربون، ومن صفاتهم أنهم دائبون في عبادة الله عز وجل لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يملون أبدا، ومن صفاتهم أنهم أعداد كثيرة لا يحصيهم عدا إلا الله عز وجل. ودليل كثرة عددهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: حطت السماء وحق لها أن تئط ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حقيقة البيت المعمور قال: يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى آخرهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. فلو ضربت 70,000 ملك في 70,000 زمام لوجدتها 4,900,000,000 ملك. هؤلاء الملائكة الموكلون بجر النار فقط، فإذن هم أعداد كثيرة لا يحصيهم إلا الله عز وجل. وقد نزل عدد كبير منهم في غزوة بدر وكذا وهم 5,000، ونزل منهم أعداد في غزوة أحد وهم 1,000. فالشاهد أيها الإخوان أن الملائكة عدد كثير لا يحصيهم إلا الله، هذا من صفاتهم. ومن صفاتهم أنهم يتمثلون بصور البشر بمشيئة الله عز وجل. فقد تمثل جبريل عدة مرات وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن بعض الأسئلة، فقال: ذلك جبريل جاء يعلمكم دينكم. وكان كثيرا ما يأتي على صورة دحية الكلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد تمثل الملائكة على صورة الضياف لما نزلوا على نبي الله إبراهيم، لما جاءوا لتدمير القرى اللوطية، أليس كذلك؟ فظنهم من البشر فقدم لهم عجلا سمينا، فلما تبين أنهم من الملائكة والملائكة ما تأكل، فما مدوا أيديهم إلى الطعام. فكل صفة وردت للملائكة فالواجب علينا أن نؤمن بها، نعلم معناها ونكل كيفيتها إلى من؟ إلى الله عز وجل. ومن جملة ما يدخل في الإيمان بالملائكة أن نؤمن بأعمالهم الموكلة لهم من قبل الله عز وجل. فمنهم الموكل بالوحي وهو جبريل، ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل، ومنهم ملائكة موكلة بالجبال، ومنهم الملائكة الموكلة بتقليب النطفة في رحم المرأة بالأجنة والنفخ فيها وغير ذلك. فإذا تم لك ذلك فتكون قد آمنت بالملائكة. والقاعدة في باب الملائكة تقول: عالم الملائكة عالم غيبي، فلا نثبت لهذا العالم إلا ما أثبته النص، ولا ننفي عن هذا العالم إلا ما نفاه النص، وما لم يأتي النص بإثباته ولا نفيه فلا حق لأحد أن يثبته أو ينفيه، لأن ما كان من قبيل الغيب فلا يجوز لنا أن نتعرض له إثباتا أو نفيا. وقد أجمع المسلمون على أن الملائكة عباد مربوبون لا حق لهم في شيء من التعبد أبدا. فالملائكة ما تصلح أن تكون ربا ولا تصلح أن تكون إلها من دون الله عز وجل. ودليل بطلان إلهيتها الكتاب والسنة والإجماع، أما الإجماع فقد مضى، وأما الكتاب فقول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ووجه بطلان إلهية الملائكة من عدة أوجه: الوجه الأول أنهم يصيبهم الفزع، والرب لا يصلح أن يصيبه الفزع، وأنه يصيبهم الغشي، والرب لا يصلح أن يكون مصابا بشيء من ذلك، ولأنهم يجهلون ماذا قال ربهم فاحتاجوا إلى السؤال: ماذا قال ربنا؟ فلو كانوا آلهة وأربابا لم احتاجوا إلى هذا السؤال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فالذين يعبدون الملائكة أو يعتقدون أنهم بنات الله هؤلاء كفار مشركون. فالملائكة ليس بينهم وبين الله نسب ولا قرابة ولا ولادة، ولا يستحقون شيئا من معاني الألوهية ولا من معاني الربوبية. فمتى ما آمنت بذلك فقد آمنت بحقيقة الملائكة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: ويؤمنون بالكتب المنزلة على الرسل عموما وبما سماه الله منها خصوصا، ويعملون بما فيها فيأتمرون بأمرها وينتهون عن نهيها ويصدقون بأخبارها، وأن القرآن أفضلها وأجمعها وهو المهيمن عليها، وأنه المحفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان. نعم. وهذا أيضا من جملة أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالأنبياء، وقد أجمع المسلمون على فرضية الإيمان بهم. ولا يتحقق الإيمان بالأنبياء إلا إذا آمنت بعدة أمور ذكرها المصنف. إيش؟ نعم أحسنت، أنا قرأت لما بعدها. والإيمان بالكتب مجمع على فرضيته على كل مكلف بالكتاب والسنة والإجماع. ولا يتحقق الإيمان بالكتب إلا إذا آمنت بعدة أمور. الأمر الأول أن تؤمن بأنها كلام الله، فالتوراة كلام الله منزلة غير مخلوقة، والإنجيل كلام الله منزل غير مخلوق، والزبور كلام الله منزل غير مخلوق، والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق. الأمر الثاني أن تؤمن الإيمان القطعي الجازم بما ورد في هذه الكتب من الأخبار. أما أخبار القرآن فلا يدخلها التحريف مطلقا، وأما أخبار التوراة والإنجيل فقد دخلها شيء من التحريف والتغيير والتبديل. فكل خبر ورد في الأدلة الصحيحة أنه من أخبار التوراة والإنجيل فالواجب عليك أن تؤمن به. وأما الأخبار الموجودة في الكتب التي بين يدي اليهود والنصارى فلا يوثق فيها لكثرة التبديل والتغيير والتحريف فيها. فإذا كيف نعرف الأخبار الصحيحة التي وردت في التوراة والإنجيل؟ عن طريق الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وردت آية أو حديث تخبر بأن هذا الخبر مما جاءت به الكتب السابقة فيجب علينا أن نؤمن به. مثال ذلك قول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن هذا الخبر يجب أن نؤمن به مع أنه في الزبور. وقال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فإذا النبوة محمد نجزم بأنها من جملة الأخبار المكتوبة في التوراة والإنجيل. ومما يدخل في ذلك أن نعمل بالأحكام الواردة فيها. أما الأعمال بالأحكام الواردة في القرآن فهذا فرض عين لا شك فيه ولا ريب، لكن هل يجب علينا أن نعمل بالأحكام الشرعية الواردة في التوراة والإنجيل والكتب السابقة؟ الجواب: هذا يتفرع على مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم. والقول الصحيح عندي في هذه المسألة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا، إلا أنه لا ينبغي أن نفتح التوراة والإنجيل الموجود في يد القوم ثم نعمل بالأحكام لوجود التبديل والتغيير فيها. فإن قلت إذن كيف نتعرف على الأحكام الشرعية التي كانت في التوراة والإنجيل؟ نقول بالنظر في أدلة الكتاب والسنة. مثال ذلك قول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. فإذا نعمل بهذا الحكم، نعمل بهذا الحكم. وكذلك قول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. إذن هذا من جملة الأحكام المنزلة في الكتب السابقة. فأي حكم ورد في الكتاب والسنة إخبارا عن أنه من جملة الشرائع السابقة فالواجب علينا أن نعمل به، لأن من تمام الإيمان بالكتب العمل بما ورد فيها من الأحكام. ومما يدخل في الإيمان فيها أن نؤمن بأن القرآن أفضلها وأجمعها وهو المهيمن عليها. لقول الله عز وجل بعد ذكر التوراة وإنزالها والإنجيل وإنزاله، قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهمتم؟ ومما يدخل فيها أيضا الإيمان بأن القرآن محفوظ من التبديل والتغيير والزيادة والنقصان، لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمتى ما استجمعت هذه الأمور فأنت حقيقة مؤمن بالكتب المنزلة على الأنبياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: ويؤمنون بالأنبياء والرسل عليهم السلام على وجه العموم، وبمن سمى على وجه الخصوص، وأن الرسل أفضل من الأنبياء، وأن أولو العزم أفضل من الرسل، والخليلين أفضل صح والخليلين أفضل أولي العزم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم وأفضلهم، وأن من كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعا، وأن النبوة مبناها على الاصطفاء والاختيار، ولا تكون بالكسب كما يقوله الفلاسفة الأغبياء. كرم الله الأغبياء عن الفلاسفة. الكلام على هذه القطعة في مسائل. المسألة الأولى: لقد أجمع المسلمون على أن الإيمان بالأنبياء فرض على كل مكلف، وأنه ركن من أركان الإيمان، والأدلة معروفة. خلاص. المسألة الثانية: أجمع العلماء على أن الإيمان بالأنبياء لا يتحقق إلا إذا آمنت بعدة أمور. الأمر الأول: أن تؤمن بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا، لقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فما من أمة من الأمم إلا وقد بعث الله عز وجل فيها نبيا أو رسولا. الأمر الثاني: أن تؤمن بمن سمى الله عز وجل منهم باسمه، ومن لم يسمه الله عز وجل فإننا نؤمن به إيمانا عاما مجملا. وقد ذكر الله عز وجل أسماء أنبياء ورسل كثر، كما في قول الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن لم يسمه الله عز وجل فإننا نؤمن بأنه من أنبياء الله، ولا نلزم بالإيمان باسمه، لقول الله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فالرسل الذين لم يقصهم الله علينا في القرآن نؤمن بأنهم رسل، لأننا أخبرنا بأنهم رسل، ولكن لا نكلف عند الله بالإيمان بأسمائهم لأننا لم نخبر بها، والتكليف مبناه على العلم. الأمر الثالث: أن نؤمن الإيمان الجازم بأنهم بلغوا البلاغ المبين. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا ما مات نبي إلا وقد أدى ما أمره الله عز وجل به من الرسالة. يقول أبو ذر: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. وقال الله عز وجل قبل ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا يقبض الله عز وجل نفس نبي إلا وقد أدى ما أمره به من التبليغ والرسالة. فلا يجوز لنا أن نعتقد أن ثمة نبيا من الأنبياء مات ولم يبلغ أو قصر في البلاغ. ومما يدخل في ذلك أيضا في الإيمان بالأنبياء أن نصدق ما جاءوا به من الأخبار وأن نعمل بما جاءوا به من الأحكام، وهذا أمر واضح. ومما يدخل في ذلك أن نؤمن الإيمان الجازم بأنهم قد ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا نبي بعدي. وفي الحديث الآخر: وختم بي النبيون. فكل دعوة للنبوة بعده فزيغ وهوى وكفر وردة وضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون بعدي 30 كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ومما يدخل في ذلك أيضا الاعتقاد الجازم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم ومقدمهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يذكر قصة الإسراء والمعراج وأنه تقدم بالأنبياء في بيت المقدس إماما لما صلى بهم في ليلة الإسراء، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإن قلت: وهل الأنبياء يتفاضلون؟ الجواب: نعم يتفاضلون باعتبار ما أوتوا من الشرائع والفضل والمنزلة، ولا يتفاضلون باعتبار أصل الإيمان بهم. فلا يجوز لك أن تقول: أنا مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أكثر من إيماني من نوح، أو مؤمن بعيسى أكثر من إيماني بموسى. فالأنبياء لا يجوز التفضيل بينهم في مسألة أصل الإيمان بهم، فإيماننا بنبوتهم ورسالتهم إيمان واحد لا يختلف، لكن التفاضل بينهم باعتبار ما أوتوا من الشرائع وما أعطوا من المنزلة والإكرام، لقول الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. لكن أصل الإيمان بهم لا يجوز التفريق بينهم فيه، لقول الله عز وجل: لا نفرق بين أحد منهم. فإذا قيل لك: كيف نجمع بين الآيات التي تنفي التفريق بين الأنبياء والآيات التي تفاضل بين الأنبياء؟ فقل: الآيات التي تنفي التفريق إنما يعنى بها التفريق بينهم في أصل الإيمان برسالتهم ونبوتهم، والآيات التي تثبت فضلهم إنما هي في ماذا؟ فيما أعطوه من الشرائع والمنزلة والإكرام. فإن قلت: وما الفرق بين النبي والرسول؟ الجواب: في ذلك خلاف طويل بين أهل العلم، والقول الأقرب عندي أن النبي والرسول كلفظ الإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ذكر النبي وحده دخل معه الرسول تبعا، وإذا ذكر الرسول وحده دخل معه النبي تبعا، وإذا ذكر جميعا اختلف معناهما. والقول الصحيح هو أن النبي من بعث إلى قوم موافقين له في الديانة، وأن الرسول هو من بعث إلى قوم مخالفين له في الديانة، واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم العظيم جدا النبوات. وأنا أوصي طلبة العلم أن يقرأوا هذا الكتاب، ففيه من الخير العظيم في هذا الركن من أركان الإيمان ما الله به عليم، وهو الإيمان بالنبوات. وقد رد فيه على الفلاسفة وبين ما يجب اعتقاده في النبوات، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. فآدم نبي وليس برسول، لما؟ لأنه بعث إلى بنيه وبنوه موافقون له في الدين مسلمون. لكن نوح رسول لأنه بعث إلى قوم مخالفين له في الاعتقاد. فإذا بعث النبي إلى قوم موافقين فهو نبي، وإذا بعث إلى قوم مخالفين فهو رسول. أنتم معي؟ ولذلك موسى رسول، لكن الأنبياء فيما بين موسى وعيسى أنبياء، لأنهم يجددون الدين في قلوب الناس. هذا خير من الفرقان المشهور، أن النبي من بعث إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا الفرق فيه ثلاثة اعتراضات ذكرتها في كتابي إتحاف أهل الألباب، نقلا عن شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب النبوات. فإن قلت وهل النبوة على الاختيار والاصطفاء أم على الكسب؟ أقول لقد أجمع المسلمون على أن النبوة مبناها على الاصطفاء والاختيار وليست على الكسب، وأن من قال إنها على الكسب فقد كفر. وهذا من أسباب تكفير العلماء لابن سينا، لأنه يقول إن النبوات مبنية على الكسب. تذكرون المقتضى الأول لتكفيره ذكرناه في الدرس الماضي، إنكاره لعلم الله عز وجل الكلي الجزئي. إذن هذان مقتضيان كفر العلماء ابن سينا بسببها. قال الإمام ابن القيم: وأما ابن سينا فهو أبو الملاحدة. أوليس طبيبا؟ نقول: وهل كل من تفوق في الطب لا بد أن يتفوق في مسائل الاعتقاد؟ أنا أرى شخصين نائمين، فإما أن يستيقظا وإما ذهبت إلى بيتي. لا لا لا لا أنظر إلى جهتهم، خلاص يعرفون أنفسهم، ما بال أقوام. لقد استيقظا. فإن قلت وما دليل ذلك؟ الجواب: الدليل على ذلك قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال الله عز وجل: يجتبي إليه من رسله من يشاء. وقال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ وقال الله عز وفي آيات متعددة يذكر الله عز وجل أن النبوة ليست على ما تشتهونه أنتم، أو هو منصب تستطيعون اكتسابه، وإنما هو اصطفاء واختيار من الله عز وجل. فالنبي يوحى إليه مفاجأة من غير تخطيط ولا تدبير سابق منه، هو يأتيه الوحي مباشرة. ولذلك فزع النبي كثيرا لما نزل عليه الوحي، حتى رجع إلى خديجة وهو يرجف فؤاده، فلم يدري ما الذي حصل له، حتى بين له أن هذا هو الناموس، أي الوحي الذي أنزله الله عز وجل على الرسل من قبله. وأما الفلاسفة فيعتقدون أن النبوة مبنية على الكسب، فمن توفر فيه قوة التخيل وقوة الإرادة وقوة النفس فهو يصلح أن يكون نبيا، وهذا كله من هرائهم وكذبهم. فإن قلت ومن وأيهما أفضل الرسل أو الأنبياء؟ الجواب: أجمع أهل السنة على أن الرسل أفضل من الأنبياء، وأجمع أهل السنة على أن أفضل الرسل هم أولو العزم المذكورون في سورة الشورى والأحزاب في آيتين تعرفونها: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وفي سورة الأحزاب كذلك. وأجمع العلماء على أن أفضل أولي العزم الخليلان وهما إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، وأجمع العلماء على أن محمدا أفضل من إبراهيم. فإن قلت إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجميع، فلما يقول في الحديث الصحيح: لا تفضلوني على يونس بن متى، لا تفضلوني على يونس بن متى؟ الجواب: لا إشكال في ذلك، وهو يقصد التفضيل المنهي عنه شرعا، وهو تفضيل العصبية أو التنقص. فمن فضل بين الأنبياء تفضيل عصبية فقد فضل التفضيل الممنوع، ومن فضل بينهم تفضيلا يستلزم تنقص المفضول فقد أجرم في حق النبوات. فمحمد أفضل من يونس باعتبار المنزلة والشريعة والإكرام والمعجزات، ولكن لا تقل محمد أفضل من يونس متنقصا يونس أو متعصبا لمحمد صلى الله عليه وسلم تعصبا يخرجك عن دائرة الأدب مع الأنبياء. فإذا التفضيل إذا كان مبناه العصبية فمحرم، التفضيل إذا كان مبناه على تنقص المفضول فمحرم، والتفضيل إذا كان مبناه على التفريق بينهم في أصل الإيمان فمحرم. وأما التفضيل المبني على ما أوتوه من الشرائع والمعجزات والبراهين والكرامة والمنزلة فهذا جائز، هذا جائز. مسألة: لقد أجمع العلماء على أن من كفر بواحد من الأنبياء فقد كفر بهم جميعا، والعياذ بالله، لقول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نوحا فقط، لكن تكذيبهم بنوح يستلزم تكذيب جميع المرسلين. وهكذا: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. قال الناظم: وكافر بواحد منهم كما قد كان كافرا بهم فلتعلم. من كفر بواحد فقد كفر بالجميع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: ويؤمنون بكل ما صح به النقل مما سيكون في اليوم الآخر على وجه العموم والتفصيل، ويؤمنون بالقبر وسؤاله وعذابه ونعيمه. انتبه، هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو فرض وركن من أركان الإسلام بإجماع المسلمين. فمن كفر باليوم الآخر فقد كفر بالله عز وجل. والإيمان باليوم الآخر قسمان: إيمان مجمل وإيمان مفصل. أما الإيمان المجمل فتؤمن بكل ما سيكون بعد الموت، فكل من آمن بما سيكون بعد الموت فقد حقق الإيمان المجمل. وأما الإيمان المفصل فهو أن تؤمن بكل قضية ستكون في عروصات يوم القيامة على وجه التفصيل. وقد وردت الأدلة بأن هناك عروصات ومواقف ستكون في هذا اليوم الآخر. أولها هو ما قرأه أن أول هذه المراتب الإيمان بعموم الموت لكل مخلوق. فأول ما مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعموم الموت، فكل سيموت. قال الله عز وجل: كل من عليها فان. حتى الملائكة تموت؟ الجواب نعم. قال الله عز وجل: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فما من نفس منفوسة ولا روح منفوخة إلا والله سيقبضها ويبقى الحي الذي لا يموت عز وجل. القضية الثانية ذكرها بقوله: ويؤمنون بالقبر وسؤاله وعذابه ونعيمه. كل هذا مما يجب الإيمان به. قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن عرضهم على النار بالغدو والعشي هو عذاب القبر. وقال الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. إذن هذا الضرب هو عذاب البرزخ. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، الحديث بتمامه. وفي الصحيحين من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم عذاب القبر حق. وفي الصحيحين من حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه الناس وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيوجي لسانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد رسول الله. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: ها لا أدري، فيضرب بمرزبة من حديد لو ضرب بها على جبل لصار ترابا، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. إذن هذا سؤال القبر، وهذا نعيمه، وهذا عذابه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. وفي السنن من حديث البراء الحديث الطويل: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، الحديث بتمامه، ذكر فيه نعيم القبر وسؤال القبر وعذابه. هل يصل العذاب إلى من لم يقبر كالذي تأكله السباع أو تأكله الأسماك أو يحترق وتسف جسده الريح؟ الجواب نعم، كل من مات فسيصله السؤال وما كتب عليه من النعيم أو العذاب. إذن لماذا يقال عذاب القبر؟ هذا من باب الإضافة الأغلبية فقط وليست من باب إضافة الشرطية. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجل أسرف على نفسه فقال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني في يوم ريح نصفي في البر ونصفي في البحر حتى لا يقدر علي ربي فيعذبني. قال: فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه. فقال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك وأنت أعلم. قال: فغفر له. إذن كل من مات فسيصله السؤال والنعيم والعذاب الذي كتبه الله عز وجل عليه. ثم قال عفى الله عنه: وأنه دائم على الكافر ومنقطع على من معه أصل الإيمان. هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ الجواب: أما من مات وليس معه أصل الإيمان كالمشرك شركا أكبر أو الكافر الكفر الأكبر أو المنافق النفاق الأكبر أو الفاسق الفسق الأكبر، فهؤلاء يتصل عذابهم في قبرهم حتى يتصل بالعذاب الأكبر، ما ينقطع عنهم العذاب في القبر أبدا أبدا. وأما من مات ومعه أصل الإسلام فإذا أراد الله تعذيبه بكبيرته فيناله في قبره من العذاب مطلق العذاب للعذاب المطلق، ويعتبر ما يصيب المؤمن من العذاب في قبره من جملة ما تكفر به سيئاته، فربما يموت المؤمن زانيا فيعذب على زناه في قبره، فإذا بعث يوم القيامة لا يكون في صحيفته زنا. فإن موجبات تكفير الذنوب عشرة، عشرة، ومنها عذاب القبر، عذاب القبر. ثم قال عفى الله عنا وعنه، وأنه أي عذاب القبر على الروح أصلا، وقد يلحق وقد يلحق بها البدن تبعا، أو قد يلحق بالبدن تبعا، يعني أن عذاب القبر على الروح والبدن، لكن على الروح بالأصالة وعلى البدن بالتبع. الآن في هذه الدنيا العذاب يكون على البدن بالأصالة ثم تتصل به الروح بالتبع، فالإنسان قد يجرح فيتعذب بدنه ثم تتأزم روحه بسبب جرحه هذا، أليس كذلك؟ فصار العذاب في الدنيا على البدن بالأصالة وعلى الروح بالتبع، وأما في القبر فالعكس، فعلى الروح بالأصالة وعلى البدن بالتبع، إذن كلاهما يعذبان في القبر. وأما في الآخرة فنعيم الجنة على الروح والجسد معا ليس بالتبع، كلها تنعم، والعذاب في جهنم على الروح والجسد جميعا كلها. فهمتم هذا؟ هذا هو القول الصحيح. نعم يا شيخي. أحسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: ويؤمن. قد يقول لنا قائل: كيف نؤمن كيف تريد منا الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، ونحن لو فتحنا قبر الكافر لم نجد نارا؟ إيش؟ إيه نعم. تريد أن تجيب قبل أن أكمل السؤال؟ ما شاء الله عليك. وكيف نؤمن بنعيم القبر ونحن لا نرى لا نعيما ولا عذابا؟ أجاب العلماء عن ذلك بعدة أجوبة معروفة وذكرتها في كتاب إتحاف أهل العلم. الجواب الأول أنه إن انقطع دليل الحس فيبقى دليل الشرع، ولا لا؟ نعم، نحن نسلم بأن دليل الحس قد انقطع، لكن هل بانقطاعه تنقطع القضية؟ الجواب لا، عندنا أدلة أخرى. الآن لو أخبرتك بأن على طريق الرياض حادث، هل أنت رأيته؟ هل أنت سمعت الاصطدام؟ لكنك ستصدقني، فكيف تصدقني؟ لأن هناك طريق أوجب لك العلم غير الرؤية والحس، وهو طريق الخبر. فسلمنا بأن الجوارح ما تحس لا بنعيم ولا بعذاب، لكن يبقى أن أحد الأدلة قد انقطع، فانقطاعه لا يوجب انقطاع الأدلة الأخرى، فنحن نؤمن به لأن الشارع أخبرنا بوجوده. الأمر الثاني أيها الإخوان، أننا لا نسلم بأنه يخفى على الحس الخفاء المطلق، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بعض العذاب الذي يعذب به الإنسان في قبره، كما قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. والأمر الثالث أن الله أخفاه عن البشرية رحمة، إذ لو أن البشرية كانت جوارحها تطيق سماعه لوجدت الجثث في الشوارع كل يخاف أن يدفن هذه الجثة خوفا من الصرخة، فلا تستقيم أحوال الناس ولا بيوعهم ولا شراؤهم ولا مناكحهم ولا يفرحون في هذه الدنيا، إذ كل لحظة سيسمعون صرخة تنكد عليهم عيشهم. فمن رحمة الله أنه أخفاه عنا يا رجل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ولولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وقد يكشف عذاب القبر أو نعيمه لمن أراد الله عز وجل ذلك أن يكشفه، كما هو مشهور في القصص التي تكاد تبلغ حد التواتر، وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الروح طرفا منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: ويؤمنون بالبعث، وهو قيام الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، فتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق كل على قدر أعماله. ويؤمنون نعم. هذه القضية الثالثة، إذا القضية الأولى عموم الموت، القضية الثانية نعيم القبر وعذابه والسؤال، والقضية الثالثة البعث. وقد دل على البعث الكتاب والسنة والإجماع، وذلك في أنواع ليس في أفراد. فمن ذلك الأدلة التي تخبر بعموم قدرة الله عز وجل وأنه لا يعجز الله شيء في الأرض ولا في السماء، هذه دليل على قدرته على البعث. ومنها التصريح به كقول الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثن ثم لتنبؤن. وقال الله عز وجل: إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم، اصبر، إيش؟ إن إلينا إيابهم. والإياب هو البعث، هو البعث. والوجه الثالث وقوعه في هذه الدنيا. أولم يحيي الله عز وجل غلام البقرة الذي ضرب ببعضها فأحياه الله؟ أولم يمت طائفة من بني إسرائيل ثم أحياهم؟ قال: موتوا ثم أحياهم. ولنا يا جماعة هذا كله واضح بالوقوع. ومنها الاستدلال بقياس الأولى كقول الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقول الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. ما رأيكم لو جاءكم رجل غبي ودخل على المؤسسة التي بنت برج خليفة مثلا، برج خليفة هذا الذي يناطح السحاب، وقال لهذه المؤسسة المعمارية: أو تستطيعون أن تبنوا لي غرفة عامل في مزرعة؟ غرفة عامل في مزرعة يا قليل الأدب، أو تسألنا بعد بناء هذا البرج الفخم الضخم العالي، أتسألنا عن قدرتنا على بناء غرفة عامل في مزرعة؟ هل هذا سؤال مناسب؟ الجواب لا. طيب، أو يسأل الله: هل تستطيع يا الله أن تعيد هذه العظام كما كانت؟ من الذي خلق السماوات على اتساعها وكبرها؟ من الذي خلق الأرض؟ من الذي خلق هذه الجبال العظيمة التي أنت يا ابن آدم إذا وقفت بجوار صخرة من صخورها الصغيرة ما تساوي شيئا؟ أو يعظم على ربك أن يعيد هذه العظام إلى مكانها ويعيد تلك الأجزاء المتفرقة والأشلاء المتمزقة إلى ما كانت عليه؟ ابن آدم ظلوم جهول ابن آدم هذا. ولذلك لما استعظم الناس أن عيسى يوجد بلا أب قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. آدم موجود من غير لا أم ولا أب، فكيف تستعظمونه؟ كيف تستعظمون وجود عيسى من أم بلا أب؟ وقد خلق الله من هو أعظم من ذلك وهو آدم بلا أب ولا أم. هاي يسمون الاستدلال بقياس الأولى. والذي أشكل على المشركين ليس هو ابتداء خلق جديد، وإنما أشكل عليهم إعادة الخلق. ولذلك استدل الله عز وجل على المبدأ بالمبدأ على المعاد، فإذا استعظم المشركون معادهم فاستدل على إثبات المعاد بمبدئهم. قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالله قادر، بل إن الإعادة أيسر على الله وكلها يسيرة، لكنه خاطب القوم بعقولهم. الآن يا أخي لو أردت منك أن تصنع هذا المسجل أول مرة فربما تجلس 3 سنين حتى تخترعه، وليس كذلك؟ لكن لو بعد اختراعه فككناه ورمينا جزءا منه في طرف المسجد وجزءا هناك وجزءا في المسجد الآخر وقلنا اجمعه وركبه، فأي الأمرين أيسر عليك، ابتداءه أول مرة أو تجميعه بعد خلقه وإيجاده؟ تجميع. أرأيت؟ فأنت يا ابن آدم خلقك الله أول مرة ثم تفككت بسبب موتك وأكل الأرض لك، فالله يعلم أين جزءك قد ذهب. قال الله عز وجل قاف، والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي كل جزئية أنقصتها الأرض منك فالله يعلم أين هي، وسيأمرها يوم القيامة أن تذهب إلى صاحبها فيقوم الناس من قبورهم. أنتم معي في هذا ولا لا؟ إذن البعث حقيقة دل عليها القرآن بأنواع كثيرة من الأدلة. كيف سيكون قيام الناس؟ قال الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده، وأول الخلق جاءوا حفاة عراة غرلا كما خرجت يا ابن آدم من بطن أمه، أنت خرجت بسروال وفنيلة؟ أنت خرجت بنعال وكنادر وحذاء مشخص بغترة؟ لا، خرجت من بطن أمك عاريا، وسوف تخرج من قبرك أيضا كذلك حفاة عراة غرلا. ما معنى غرلا؟ أي غير مختونين، هكذا أثبتت الأدلة. نعم يا شيخي. أحسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله ويؤمنون بالحوض والميزان والصراط. نعم، والجنة. ويؤمنون بالحوض، والحوض فيه مسائل مختصرة. المسألة الأولى، هل الحوض هو الكوثر؟ الجواب فيه خلاف بين أهل السنة، والقول الصحيح أن الحوض ليس هو الكوثر، لأن الكوثر نهر أكرم الله به نبيه في الجنة، وأما الحوض فهو ماء في العرصات، ولأن الحوض يذاد عنه من أحدث وبدل، وهذا الذود عذاب ونصب، فلا يمكن أن يكون في الجنة، لأن الجنة لا عذاب فيها ولا نصب ولا يصد أحد عن نعيمها، ولأن النهر من طبيعته الجريان، والحوض من طبيعته اجتماع الماء. ولما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، قال هو نهر أعطانيه الله في الجنة حافتاه الدر المجوف، إلى آخر ما قال. المسألة الثانية، هل لكل نبي حوض أم هو حوض واحد لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ الجواب فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة، والقول الصحيح أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أوسعها وأطيبها ماء وأكثرها واردا يوم القيامة. المسألة الثالثة، هل الجميع سيشرب من هذا الحوض؟ الجواب الشرب من هذا الحوض توقيفي على من اتبع، ويحرم منه من ابتدع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليذادن عنه أناس فأقول أصيحابي أصيحابي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا. وهذا من الأدلة التي يستدل بها الرافضة على كفر الصحابة، فنقول اعلم أن الصحبة تنقسم إلى صحبة خاصة وصحبة عامة، فقوله في الحديث أصحابي أصحابي ليس بالصحبة الخاصة وإنما الصحبة العامة فيدخل فيها أمته. أنتم معي؟ أو يدخل فيها أصحابه الذين آمنوا في عهده ومات وتوفي ثم ارتد طرف منهم وحاربهم أبو بكر وماتوا على الكفر، أي إما يدخل فيها المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، أو يدخل فيها من ارتد، أو يعتبر لفظ الصحبة يراد به المعنى العام لا المعنى الخاص. ما صفات هذا الحوض؟ الجواب لقد أثبتت الأدلة أن له صفات كثيرة، منها أن طوله شهر وعرضه شهر، وتقييده ببعض البلاد هو خطاب للسائل بالمسافة في البلد الذي يعرفه هو، فحدده النبي صلى الله عليه وسلم تارة بالبلدان ولا تعرض في هذا، فطوله كعرضه، وأن ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وأن عليه آنية كعدد نجوم السماء، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ثم قال بعد ذلك: والميزان، وهو من جملة قضايا اليوم الآخر. إن قلت: وهل هو ميزان واحد أو متعدد؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل السنة، والقول الصحيح أنه ميزان واحد، وقوله ثقلت موازينه جمعه باعتبار اختلاف ما يوزن فيه فقط، فهو واحد باعتبار الذات ومتعدد باعتبار ما يوزن فيه. واضح هذا ولا مو واضح؟ جاكم النوم؟ نوقف، نقف عن الدرس. طيب، لو جئت إلى بقالة وفيها ميزان، فرأيته يغش في ميزان الفاكهة ويغش في ميزان الموز مثلا، ويغش في ميزان البرتقال، فأنت تقول له: موازينك يا أخي مختلة، موازينك مختلة، مع أنه ميزان واحد، فأنت جمعته باعتبار ما يوزن فيه. فإذا هو ميزان واحد، وجمعه إنما هو باعتبار ما يوزن فيه. فإن قلت: وما الذي سيوزن فيه؟ نقول: لقد دلت الأدلة على أن الموزون فيه ثلاثة: العامل نفسه وعمله وصحيفة عمله. كل هذه الأشياء ستوزن، كل هذه الأشياء ستوزن. ثم قال عفى الله عنا وعنه: والصراط، وهو من جملة قضايا اليوم الآخر أيضا، وهو جسر سينصبه الله عز وجل على ظهران جهنم، لا يجوزه إلا من كان مؤمنا أو منافقا فقط، وأما الكفار ظاهرا وباطنا فلا يعبرونه، وإنما يدخلون جهنم من أبوابها، لقول الله عز وجل: قيل ادخلوا أبواب جهنم. وأما الذي يجوز الصراط فهم المؤمنون والمنافقون، لقول الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم قال: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم. هذه المحادثة والمجادلة تكون على الصراط، وقد دلت الأدلة على أن العبور على الصراط يختلف باختلاف الأعمال، وأن نتيجة السير على الصراط إنما هو نتيجة للسير على الصراط المعنوي في هذه الدنيا، وهو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أسرع السير هنا، أسرع المتابعة، فستسرع قدمه هناك، ومن أبطأت قدمه هنا ستبطئ قدمه هناك، ومن زلت قدمه عن صراط محمد صلى الله عليه وسلم فستزل قدمه هناك. فإذا السير على الصراط يختلف باختلاف سيرك على الصراط المعنوي. ولذلك وصيتي لكم في كل سجود، في كل سجود، أن تدعو بهذا الدعاء: ربي ثبتني على الصراط المستقيم في الدارين. فإن الله إذا ثبتك على الصراط المعنوي في الدنيا فسيثبتك على الصراط الحسي في الآخرة. ربي ثبتني على الصراط المستقيم في الدارين. وكل من على هذا الصراط سيعطى نور، وهذا النور يتفاوت بتفاوت نور الإيمان في قلبه، فمنهم من يكون نوره كالشمس، ومنهم من يكون نوره كالمصباح، ومنهم من لا يوجد معه نور أصلا، ومنهم من يكون له نور يوقد تارة وينطفئ تارة، على حسب النور الذي كان مع الإنسان في الدنيا. وعلى هذا الصراط كلاليب مثل شوك السعدان، وهو شوك يوجد في برية نجد معروف. أتعرفون شوك السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، إلا أنه لا يعلم عظمها ولا كبرها إلا الله عز وجل. تخطف الناس، قد أوكلت وأعطيت أسماء، إذا مر عليك فلان بن فلان فاخطفيه، فمتى ما يمر عليها فلان تأتمر بأمر الله وتخطفه، وتهوي به على رأسه، ويهوي على رأسه في النار والعياذ بالله. فهذه حقيقة نؤمن بها. ثم قال: والجنة والنار، أيضا من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر نؤمن بالجنة والنار، ولا يتحقق الإيمان بهما إلا إذا آمنت بوجودهما، فهما موجودتان الآن، الآن موجودتان، الجنة موجودة وقد فرغ من خلقها، والنار موجودة وقد فرغ من خلقها، لقول الله عز وجل عن الجنة: أعدت للمتقين. أعدت فعل ماضي، وعن النار: أعدت للكافرين. وأن تؤمن بأن الجنة والنار باقيتان أبد الآباد ودهر الدهارير، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. لسنا كالمعتزلة الذين يقولون بأنها تبيد أو أن حركات أهلها ستبيد، كل هذه أقوال بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. وأيضا تؤمن بأن الله سيملأ كلا منهما، فأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن دخلها من أهلها، فينشئ الله عز وجل لها خلقا آخر ليس من أبناء آدم ولا حواء، وإنما خلق الله أعلم بكيفيتهم وصفاتهم، فيملأ بها ما تبقى من أماكن النعيم في الجنة. وأما النار فلا ينشئ لها خلقا آخر، وإنما يضع رب العزة عليها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطي قطي، لأنه ينعم ابتداء ولا يعذب ابتداء عز وجل. وأن نؤمن بأن ما ذكر فيها من النعيم أو ما فيهما من النعيم أو العذاب أننا نعلم معناه واسمه فقط، وأما حقيقته وكيفيته فلا يعلمها إلا الله. الجنة فيها لبن نعلم اسمه ونعرف معناه، ولكن حقيقة هذا اللبن وصفته الله أعلم بها. يقول ابن عباس: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا مجرد الأسماء، لأن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. هذا هو الذي ذكره. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: والجنة والنار وأنهما موجودتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأنه يبقى فيهما فضل بعد دخول أهلهما فيها، فأما الجنة فينشئ الله لها خلقا، وأما النار فيضع عليها الجبار رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. ويؤمنون بتطاير الصحف، ويؤمنون بتطاير صحف الأعمال، فمنهم الآخذ لها بيمينه والآخذ بشماله أو من وراء ظهره، كما صحت بذلك الأخبار التي هي عند الأمة أوضح من شمس النهار، ولا ينكرها إلا الفاجر الكافر، والله أعلم. نعم واضح، تطاير الصحف واضح. نعم تفضل. قال المؤلف وفقه الله تعالى: فصل. ويعتقدون أن الإيمان اعتقاد بالجنان. نعم، اعتقاد بالجنان، من يأتيني بدليل على أن الإيمان اعتقاد بالجنان؟ الجواب قول الله عز وجل: ولم تؤمن قلوبهم. وقال الله عز وجل: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه: لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مؤمن تتبع الله عورته. الركن الثاني وقول اللسان. ما الدليل على أن الإيمان يدخل فيه قول اللسان؟ قول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. فلم يكتف الله عز وجل منهم بإيمان القلب حتى أمرهم بأن يقولوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، أو قال بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، فجعل قول لا إله إلا الله من جملة الإيمان. الركن الثالث وعمل بالأركان، وعمل بالجوارح والأركان. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وقول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود بالإيمان هنا الصلاة، والصلاة عمل الجوارح، فسمى الله عمل الجوارح إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق عمل، وقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شعبة من شعب الإيمان. إذن الإيمان مبني على ثلاثة أركان: على اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. ولذلك عندنا قاعدة تقول: الإيمان قول وعمل واعتقاد. الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذه القاعدة الأولى من قواعد الإيمان، واحفظوها. نعم. وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذه القاعدة الثانية، أن الإيمان يزيد وينقص، فدليل زيادته قول الله عز وجل ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقول الله عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وأما نقصانه فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فقوله أكمل هذا دليل على أنه فيه من ليس بأكمل وهو النقص. هذه القاعدة الثانية. الثالثة، وأن فاعل الكبيرة لا يسلب مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق، بل هو مؤمن بما بقي معه من الإيمان وفاسق بما معه من العصيان. هذه القاعدة الثالثة، أهل السنة والجماعة لا يعطون مرتكب الكبيرة الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. فقولهم لا يعطونه الإيمان المطلق خلافا للمرجئة الذين يعطون مرتكب الكبيرة الإيمان التام الكامل، فيقولون إيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر، ومهما تقحم فيه العبد من الذنوب والمعاصي فلا ينقص مؤشر إيمانه ولا 1%. وقولهم ولا يسلبونه مطلق الإيمان كما فعلته الوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يزعمون أن العبد متى ما وقع في كبيرة من الكبائر فإنه يسلب مؤشر الإيمان فلا يبقى في دائرة الإيمان مطلقا. فأما الخوارج فقالوا إنه يخرج من دائرة الإيمان ويدخل في دائرة الكفر، وأما المعتزلة فإنهم قالوا يخرج من دائرة الإيمان ويبقى في منزلة بين المنزلتين، يعني إنما دعس ما دعس البنزين مرة يعني تعطل به دائرتين. والمعتزلة خنافي للخوارج، المعتزلة خنافي خنافي مخنثون، يعني أنهم خنثى. لما؟ لأن قولهم يفضي إلى قول الخوارج، ولكنهم خافوا من أهل السنة أن يفضحوهم. ودليل فضح المعتزلة من وجهين، الوجه الأول أن تقابل دائرة الكفر والإيمان تقابل نقيض، إذا لم يكن ليل فهو نهار، إذا لم تكن متحركة فهي ساكنة، وإذا كانت ساكنة فهي متحركة. تقابل الإيمان الأكبر والكفر الأكبر تقابل نقيض، فمن خرج من دائرة الإيمان الأكبر دخل في دائرة الكفر لزاما، ما في واحد بين الدائرتين. الثاني، ما مذهب مرتكب الكبيرة عند في الآخرة عند المعتزلة؟ ايش مذهبه؟ خلود في النار. لما أدخلوه النار مع أنه لم يصل إلى الكفر؟ رأيت فضحوا، فهذا دليل على أنهم يبون يقولون مثل الخوارج. يقول الناظم وخالفت في ذلك المعتزلة فقررت توسطا في المنزلة، وقالت الخوارج الحيارى بكفره صراحة جهارا، يعني أن هؤلاء المعتزلة لم يصرحوا ولم يجهروا بكفره، لكن فضحوا في مذهبهم فيه في الآخرة. ما الدليل على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن دائرة الإيمان؟ ما الدليل؟ الدليل على ذلك قول الله عز وجل في وصف من قتل أخاه عمدا عدوانا والقتل كبيرة، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فوصف الله القاتل بأنه أخ للمقتول، والمقصود أخوة النسب ولا أخوة الدين؟ أخوة الدين. وكذلك قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فوصفهم بالإيمان مع كونهم اقتتلوا، وقال بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة إخوة. وحاطب بن أبي بلتعة قال ألم يفعل كبيرة من الكبائر؟ الجواب بلى، لما تجسس على المسلمين وأخبر الكفار بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ومع ذلك هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إيمانه؟ الجواب لا. لم يأمره بتجديد إيمانه. لما؟ لأن ارتكاب الكبيرة ليس مخرجا عن دائرة الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله. أصبر أصبر شوي. ها؟ ما فهمت السؤال. اسمع ما سمعته. الخوارج كفروا صاحب الكبيرة لما عندهم إيمان لا تجزي. اي نعم. الذين خالفوا في مسألة الإيمان من المرجئة والخوارج عندهم أصل شيطاني في مسألة الإيمان. فلفساد هذا الأصل جاءت هذه العقائد الفاسدة إرجاء ووعيدا. القاعدة عند المرجئة والوعيدية قاعدة واحدة سبحان الله، وهي أن الإيمان جزء لا يتجزأ. المرجئة اعتمدوا هذه القاعدة وهي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، جزء ما يتجزأ. والخوارج اعتمدوا هذه القاعدة أن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ. انتبهوا، فلما نظر المرجئة إلى مرتكب الكبيرة قالوا لا يمكن أن تخرجه الكبيرة عن دائرة الإيمان. طيب إذا قلنا إنها تنقصه فهذا يخالف قاعدتنا أنه جزء لا ينقص، فإذا لا نجعل الكبيرة مؤثرة فيه حتى تسلم قاعدتنا. الخوارج لا، والمعتزلة الإيمان عندهم جزء واحد، فذهاب بعضه بسبب الكبيرة يوجب إيش؟ ذهاب كله، فأذهبوه كله لذهاب بعضه. والمرجئة أبقوه كله لأنهم يقولون بأن الكبيرة لا تؤثر. فإذا سبب وقوعهم في هاتين العقيدتين الفاسدتين هو هذه القاعدة المأفونة الكاسدة الفاسدة. أما أهل السنة قالوا لا، الإيمان ليس جزءا واحد بل هو شعب وأجزاء يزيد وينقص. ما مقتضيات زيادته؟ أربعة أشياء: معرفة الله عز وجل، التفكر والتأمل في آيات الله الكونية والشرعية، فعل الطاعة ترك المعصية، وأسباب نقصه عكس أسباب زيادته. فعدم معرفة الله سبب لنقصه، وعدم التأمل والتفكر في آيات الله الكونية والشرعية سبب لنقصه أيضا، سبب لنقصه. وفعل المعصية وترك الطاعة سبب لنقصه. فهمت يا شيخ سيد؟ واحد في الإيمان أنه جزء لا يتجزأ. فالمرجئة بما أنه جزء لم يرضوا بذهابه كله بذهاب بعضه، والوعيدية بما أنه جزء رضوا بذهاب كله بذهاب بعضه. فالمعتزلة فالمرجئة أبوا ذهابه فقط، والوعيدية رضوا بذهابه. الله المستعان. هذه ذكرتها في رسالة عندي ذكرتها لكم سابقا، الأصول العقدية الفاسدة التي بنى عليها أهل البدع مذاهبهم. نعم يا شيخ، اختم لنا هذه ثم نقف لأن بقي عندنا صفحات بسيطة نكملها الدرس القادم. نعم. أحسن الله إليكم. وأن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. نعم، فإذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان تبعا، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل معه الإسلام تبعا، وإذا اجتمع افترقا، بمعنى أن الإيمان يأخذ حكم الأعمال الباطنة والإسلام يأخذ حكم الأعمال الظاهرة. والدليل على هذا التفريق الكتاب والسنة. نعم. ويقولون إن الاستثناء في الإيمان إن كان يقصد به الشك في وجود أصله فحرام، وإن كان يقصد به الشك في كماله فحسن مأمور به. وقد انقسم أهل القبلة في مسألة الاستثناء في الإيمان، أي قول أنا مؤمن إن شاء الله، إلى ثلاثة أقسام. فقسم حرموا قول إن شاء الله مطلقا، قالوا إياك أن تقول إن شاء الله، لأن قولك إن شاء الله عبارة عن شكك في إيمانك، والشك في أصل الإيمان كفر، فلما تقول إن شاء الله؟ هل أنت تشك في وجود الله؟ هل أنت تشك في الإيمان بالملائكة؟ فهذه طائفة من المرجئة حرمت الاستثناء في الإيمان مطلقا. وقابلهم طائفة أوجبوا الاستثناء في الإيمان مطلقا، قالوا إذا قلت إنك مؤمن وسكت ولم تقل إن شاء الله فأنت تثبت لنفسك كمال الإيمان فتزكي نفسك، والله يقول ولا تزكوا أنفسكم. صح ولا لا؟ أهل السنة قالوا بالاعتبارين جميعا، فلا يجوز لك أن تقول إن شاء الله إذا كان مبدأ الشك في أصل الإيمان، انتبه. وتقول إن شاء الله إذا كان مبدأ الشك في كمال الإيمان حتى لا تزكي نفسك. فإذا يجوز الاعتباران، فلا يجوز للإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله إذا كان شكه في أصل وجود إيمانه في قلبه، ويجوز له أن يقول إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله إذا كان شاكا في كمال الإيمان، لأن كمال الإيمان هذا أمره إلى الله عز وجل. فأهل السنة جمعوا بين القولين جميعا. نعم، أحسن الله إليكم. لأن عدمه تزكية للنفس وقد نهينا عنها، وأن دخول الجنة ابتدائي للمؤمنين الخلص ولمن غفر الله له، وانتقالي لمن دخل منهم في النار، لأنه لا يخلد أحد في النار من أهل القبلة ممن معه أصل الإيمان. نعم، أصل الإسلام. القاعدة عندنا أنه لا أن كل من مات على أصل الإيمان فسيدخل الجنة إما ابتداء أو انتقالا. والقاعدة الثانية، كل من مات ومعه أصل الإسلام فلا يخلد في النار الخلود الأبدي المطلق. هالقاعدتين متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، أليس كذلك؟ طيب، كيف يدخل الجنة وقد زنى وقد سرق؟ الجواب، الحديث أثبت أنه سيدخل الجنة، لكن هل قال الحديث سيدخل الجنة ابتداء؟ هل قال الحديث سيدخل الجنة انتقالا؟ الجواب لا، فيحتمل الدخولان. فدخول الجنة قد يكون أول مرة، بمعنى أن تكون الجنة هي أول دوره، فهذا هو الدخول الابتدائي. وقد يدخل النار أولا بسبب ذنوبه وكبائره، ولكن يخرج من النار إلى الجنة انتقالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي اذهبوا فأخرجوا من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. فإذا لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. صح ولا لا يا جماعة؟ فإذا كل من مات على أصل الإسلام سيدخل الجنة، حتى وإن زنى، حتى وإن قتل، حتى وإن سرق، لكن لا يلزم أن يدخل ابتداء، بل قد يدخلها انتقالا. وسواء دخلها ابتداء أو انتقالا فإنه يصدق عليه أنه دخل الجنة. نعم، أحسن الله إليكم. ويعتقدون أن كل فعل نفى الله الإيمان عن فاعله لحرمته، وكل فعل نفى الله الإيمان عن تاركه فلوجوبه. هذه قاعدة من قواعد الإيمان، كل فعل نفى الله الإيمان عن فاعله فلحرمته، كقول الله عز وجل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذن هذا دليل على حرمة الزنا. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، هذا دليل على حرمة السرقة. لا يقتل، لا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، هذا دليل على حرمة الغلول. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، هذا دليل على حرمة الخمر، ولا لا؟ انتبه. وكل فعل نفى الله الإيمان عن تاركه فلوجوبه، يعني يقول إذا تركت هذا فلست بمؤمن، إذن هذا دليل على وجوب هذا الشيء، كقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، إذن يجب عليك وجوبا شرعيا أن تحب لإخوانك ما تحبه لنفسك. وقوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن ثلاثا، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، إذن يجب عليك أن يأمن جارك غوائلك وشرك وضررك. هذه قاعدة يعرف بها الواجبات والمحرمات. فلا يمكن أن ينفي الله الإيمان عن ترك شيء هو مندوب، لأن تارك المندوب غير معاقب، فكيف ينفى الإيمان عنه؟ فأي فعل نفى الله الإيمان عن تاركه فنحن نعلم بأنه واجب من واجبات الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن يجب التحكيم، تحكيم الشريعة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن يجب تحكيم الشريعة تحكيم راض ومسلم ومسلم ومدع وقابل لهذا التحكيم. فلا يكتفى بمجرد التحكيم الظاهري مع البغض القلبي، بل لابد من التحكيم الظاهري مع الاستسلام والقبول والإذعان الباطني. طيب، إذا اختلفنا في شيء فمن مقتضيات الإيمان الواجبة أن نرد ما اختلفنا فيه إلى الكتاب والسنة. لما؟ لأن الله علق على هذا الرد وجود الإيمان. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. انتبه، يجب على المرأة قبل أن تصوم تطوعا أن تستأذن زوجها، فهذا الاستئذان واجب. كيف عرفنا وجوبه؟ لأنها قضية علق على وجودها الإيمان. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. طيب، المحرم واجب على المرأة في السفر، واجب، كيف عرفنا وجوبه؟ لأن الشارع علق الإيمان على وجوده. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي حرمة. فهمتم؟ فإذا تعرف الواجبات بنفي الإيمان عن تاركها، وتعرف المحرمات بنفي الإيمان عن فاعلها. أكمل هذا الفصل. أحسن الله إليكم. وأنه لا يحكم لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النص بذلك، وهذا مجمع عليه بين أهل السنة. لا يجوز أن نشهد لمعين لا بجنة ولا بنار إلا من شهد له الشرع، وهذا في أهل القبلة. أما الكفار الأصليون فمن مات منهم على الكفر فنشهد له بعينه أنه من أهل النار. الخلاف في أهل القبلة فقط، القاعدة في أهل القبلة. من مات من أهل القبلة على أصل الإيمان والإسلام فلا يجوز لنا أن نشهد له بجنة ولا بنار، لأن دخول الجنة والنار أمر غيبي، وأمور الغيب لا بد فيها من التوقيف. وفي حديث خارجة بن زيد بن ثابت قال: اقتسم المهاجرون قسمة فخرج لنا عثمان بن مظعون فأنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما غسلناه وكفناه في أثوابه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم العلاء الأنصارية: رحمك الله يا أبا السائب، فشهادتي لك لقد أكرمك الله، فشهدت له بالجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله عز وجل قد أكرمه؟ قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فمن يكرمه الله؟ قال: والله إني لأرجو له الخير، فقد جاءه اليقين، والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، وفي رواية ما يفعل به. إذن لا تشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة موت غلامه مدعم الذي أهداه له أحد بني الضباب يقال له رفاعة بن زيد، فجاء سهم عائر فقتل هذا الغلام، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه في قبره نارا. فلا تشهد لأحد بالجنة، حتى ولو كان طفلا من أطفال المؤمنين بعينه لا تشهد له بالجنة، لا تشهد له بالجنة، لما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال: دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت: طوبى لهذا عصور من عصافير الجنة. فقال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وهو حديث صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: ويرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب. نعم. اختلف العلماء في من اتفقت الشهادات على مدحه والثناء عليه بعد موته، أفيشهد له بالجنة؟ الجواب: فيه قولان لأهل العلم، والقول الصحيح هو مختاره أبو العباس بن تيمية أنه يشهد له بالجنة إذا كان الشاهدون له هم علية القوم دينا وتعبدا،